الحمد لله على عودتكم الميمونة واستئناف الدروس. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من محضرة أهل النين نتابع معكم دروس تفسير القرآن الكريم الدرس 23 سورة الماعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستاذ محمد محمود لنتابع إن شاء الله مع سورة الماعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. أي سورة؟ قالها سورة الماعون. من قال سورة أرأيت الذي، وهي مكية وقيل مدنية، وقيل عن نصفها نزل بمكة ونصفها نزل بالمدينة. هي 6 آيات وقيل 7. أرأيت الذي يكذب بالدين، معناها عرفت يا محمد الذي عيد منه أرأيته يكذب بالدين. بالدين فهم يكان الجزاء، والله لإسلام مضى الحساب. هو ذاكرا هو وقوله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، معناها ولما كان في التعجب تشويق إلى التعرف على حالة ما تم التعجب منه، قال جل وعلا فذلك الذي يدعو اليتيم، معناها ذاك اللي يكذب بيوم الدين. أرى هو فذلك الذي يدعو، معناها يدفع بعنف. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، يدعو اليتيم معناها يدفعه بعنف. واليتيم هو الصبي اللي مات أبوه، معناها عنه يتيم. إذن فذلك الذي يدعو اليتيم. هنا يدعو اليتيم معناها يدفعه عن الإحسان إليه، والله عن إطعامه، والله ما ليدفعه عن حقوقه والله ماله. إذن فذلك الذي يدعو اليتيم، يدعه يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، معناها ذاكم اللي يدعو اليتيم ولا يحض، منها يحث نفسه ولا غيره، معناها يدعو نفسه والله غيره يحصها يحضها على طعام، منها إطعام المسكين منها المحتاج. إذا طعامه منها إطعام، ويحض منها يحص، ويدعو منها عنه يدفع بعنف. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فويلون معناها حلول الشر، والله ويل معناها واد في جهنم. فويل للمصلين. قال محمد محمد سالم عنه سوى له الابتداء التعظيم المفهوم من التنكير فويلون فويلون عيد مبتدا. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون معناها فويل للمصلين المتصفين بقوله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون معناها غافلون معناها عنهم تاركون لها قعتوا فلا يصلونها لأن الله جل وعلا ما قال الذين هم في صلاتهم ذاك عادي السهو عادي في الصلاة قال الذين هم عن صلاتهم ساهون معناها عنهم تاركون لها فلا يصلونها قاع لأنهم ما هم عاطينها اللي يا الله ينعطالها الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذا عايد منه إضاعة الوقت. وقال ابن عباس عنهم هذا هم المنافقون يتركون الصلاة إذا غابوا عن الناس ويصلونها في عيانيته إذا حضروا معه. وقيل عن ساهون منها عنهم مؤخرون لها عن وقتها كامل كله ناس لهذه ناس له عبد الله بن أبي بن سلول المنافق وعلى افتراض عنها هي مكية ومدنية اللي فاتنا حالا وهو المكي والله يبدأ حالا وهو المدني. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قال عطاء بن يسار الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم الذين هم يراءون. يراءون عيد كانها من المراءة عيد لا من مراءة لا الرياء من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به معناها أصلها يهون يراءون بها لأنها لا تؤدى لله سبحانه وتعالى وإنما هي رياء نتوف. الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون من المراءة ويمنعون الماعون معناها عنهم ملي الذين هم يراءون ويمنعون الماعون معناها عنهم اللي يمنعون الماعون والماعون في عدة تفسيرات. وشنه قاع الذين هم يراءون ويمنعون الماعون معناها يبخلون به اللي هو الماعون. والماعون هذا شنه هو الماعون فيها أربعة أقوال يقول عنه معناها الزكاة معناها عنهم مانع الزكاة. الثاني عنه معناها المال بلغة قريش. الثالث عنه معناها الماء. الرابع هو ما يتعاطاه الناس بينهم كيف القدحان والفأس والدلو والمقص وذاك هو. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الشيء الذي لا يحل منعه فقال الماء والنار والملح وزاد في بعض الطرق الإبرة من ذاك اللي زاد فيها. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. السلام عليكم.